ضرر في زيادة الوجود على المادية، تفصيلا وتوضيحا للباحث يجب أولا أن ينقح محل النداء مما لا خلاف فيه أن المادية بالحاض الحمد السائر الصناعي أي بالحاض الواقع الخارجي سواء في الجري أو سواء في الخارج إلا موجودة أو خارجة. فإذا ليس النداء هنا أنها في الخارج فهي موجودة أو معدومة، هذا لا تستوعب هي في الخارج إلا موجودة عليه السلام تبعا لوجود الخارج العلمي أو الخارج الذهني، وإما معدومة إذا لم تكن متحققة بوجود ذهني أو بوجود خارجي. فليس النداء في الزيادة في الحمد الشائع الصناعي، وأريد من الحمد الشائع الصناعي الخارج والواقع بما يشمل الذهن الوجود الذهني والوجود الخارجي أيضا. فإذا نأتي ونقول هل الماهية زائدة على الوجود أم لا؟ نقول من الأمر المسلم الذي لا نزاع فيه أن الذهن حينما ينظر إلى أمر كذلك كالسجاء كالحجار كالسماء كأي شيء فرضناه ينتزع منه أمرين، وجود زيد في قبال العدم، وكون زيد حيوانا ناطقا في قبال الحجر حجرية والشجرية. فهنا مفهومان مختلفان، مفهوم الوجود ومفهوم الحجرية الإنسانية البقرية، هل هما متحدان أو مختلفان، أو أن الوجود جزء من الماهية؟ ثلاثة احتمالات. أما كون الوجود جزءا من الماهية كما قاله صاحب، كيف يكون جزءا؟ الناطقية جزء من الماهية، جزء من النوع يعني. الحيوانية جزء من الماهية، والمراد من الماهية هي الماهية النوعية. هل أن الوجود جزء من ماهية النوع؟ كلا. الإنسانية بما هي إنسانية لا تحمل في قرار واقعها إلا الحيوانية والناطقية، وليس في ضمنها مفهوم الوجود ولا مفهوم العدم، لا مفهوم الوجود ولا مفهوم العدم. فليس الوجود إذن جزءا بالماهية باتفاق الجميع. بقينا نحن وكون الوجود علم الماهية كما نسب إلى الأشعري، أو كون الوجود مغايرا ومخالفا وزائدا على الماهية واقعنا. فإذا النزاع هنا، ثم هل مراد القائل بكون الوجود زائدا على الماهية وهم الحكماء الزيادة في الخارج عند الحمد الشائع الصناعي الخارجي، أي أن الماهية في الخارج زائدة والوجود مغاير لها في زيد الخارجي؟ هذا حسب الرحم متفق عليه، أنه ليس المراد من الزيادة زيادة الوجود وعروضه على الماهية في الخارج، بل هما متحدان، هما شيء واحد. وفي الحقيقة في الخارج الموجود إنسان، في الخارج إن كان هناك عروض معتبر وليس بعروض كعروض البياض والسواد عليه، العروض كأننا نختبر عروض الماهيات على الوجودات، ففي الحقيقة بحسب الخارج الموجود إنسان. وحينما نقول الإنسان موجود من باب الحال لأنس الذهن بالمفاهيم والماهيات، فإذا كذلك الزيادة ليست المرادة في الخارج لاتحاد الوجود والماهية في الخارج. بعد وين المراد من الزيادة؟ الذهن. هل المراد أن الماهية في الذهن زائدة وعارضة على الوجود الذهني؟ هذا مراد؟ قالوا كلا، هذا ليس المراد أيضا. يعني كما وأن الماهية في الخارج متحدة مع الوجود هي متحدة مع الوجود الذهني أيضا. هذا الحد ليس محل نزاع. يعني وين محل النزاع؟ محل النزاع هنا هل أن الذهن قادر بتعمل ودقة ذهنية وتأمل ذهني أن يتصور الماهية من حيث هي بغض النظر عن وجودها الذهني أو ليس بقادر ولم يتصور؟ فإذا في الخارج وقت الذهن الماهية متحدة مع الذهن، والمراد من الزيادة لا الزيادة بلحاظ الذهن، الزيادة بلحاظ التصور الذهني. يعني هل الذهن قادر أن يتصور بدقة ذهنية الماهية بغض النظر عن تصوره لوجودها أم لا؟ طه العبارة. فإن أراد الأشعري من كون الماهية في الخارج وفي الذهن متحدة مع الوجود أي متحدة ولم تكن زائدة على الوجود، هذا أمر مثلث ولا أشكال فيه. وإن أراد أنها بالتعمل الذهني يعني بالعمل الذهني بالجهد الذهني الماهية متحدة مع الوجود بالحمل أولي ذاتي مفهول، هذا هو أحد النزاع. الحكيم يقول زائدة، الوجود زائد عليها، عارض عليها. وما نسب إلى البعض كلامة الأشعري الوجود عارض عليها، مو عارض على الوجود، الوجود عارض عليها. فإذا الحكيم يقول بلحاظ التأمل والتطور الذهني بالأمل الأولي الذاتي أي بلحاظ المفهوم بما هو مفهوم لا بلحاظ تحققه وحل الشايع الصناعي جسما أو خارجا، بهذا اللحاظ الوجود عارض على المادة، هنا الوجود عارض. صحيح العبارة؟ قلنا من الأمر المسلم بناء على إطالة الوجود أن الماهية هي العارضة على الوجود، ولذا نقول الموجود إنسان، الموجود حجر، الموجود واجب. التسامح ليس بالحق سبحانه وتعالى عروض ما هي وجود، لا تسامح لأن وجود علم ما هي. فإذا بلحاظ الواقع الامر هكذا، الوجود او الموجود انسان او شجر او بقر، هذا هو الواقع. لماذا؟ لان الماهيه امر اعتباري ينتزع من مراتب الوجود. فاذا كان هكذا كان العروض لمن؟ كان العروض للامر الاعتباري على الامر الواقعي، من امر لا متحصل وهي الماهيه على الامر المتحصل العيني الخارجي. هذا المحاضره، هذا لا نزاع بناء على ذلك الوجود. اما بلحاظ الذهن لا، الامر بالعكس، لان الذهن في مرحله التصور لازم مرحله الوجود الذهني هم متحدان ايضا في مرحلة التصور بلحاظ الحمل الأولي الذاتي قادر أن يتصور الماهية بغض النظر عن الوجود الذاتي، فكأنه يرى الإنسانية من حيث هي، كأنه يرى الإنسانية من حيث هي هي، هذه الماهية من حيث هي هي. إذا يقال ماهية يقال تقرر ماهوي، يقال كيفية ماهوية، يقال تجوهر ماهوي، المراد الماهية من حيث مفهومها الأول جدا. ومن الواضح كل شيء أرسل كل شيء بلحاظ مفهومه بلحاظ حمله الأولي الظهر مفهوم الإنسان هو مفهوم الإنسان، وليس مضاف وليس مضاف عليه، لا مفهوم الوجود ولا مفهوم الحدث، بل وليس مضاف عليه مفهوم أي ما هو الماهية. فمفهوم الإنسان مفهوم الإنسان، لا مفهوم الحدث ولا مفهوم الشجر ولا مفهوم الوجود ولا مفهوم العدم. هذا لم يصح الماهية، كل شيء بلحاظ مفهومه هو وليس بشيء آخر. فمفهوم الإنسان بلحاظ المفهوم لأجل لحاظ الحمل الأولي الذاتي هو مفهوم الإنسان، مفهوم الوجود ليس دخيل فيه ولا مفهوم العدم دخيل فيه ولا مفهوم الشجر والحجر دخيل فيه. مفهوم الإنسان مفهوم الإنسان، ومفهوم الإنسان مفهوم الحيوانية الناطقية. وقد يعني مفهوم كل ماهية هو ذلك المفهوم للماهية، مفهوم الإنسان مفهوم الإنسان، ومفهوم أجزاء الحركة الحيوانية، ومفهوم البطون والأجزاء الحيوانية والناطقية. واضح؟ فإذا المراد من الزيادة المراد من الزيادة لا في الوجود الخارجي ولا في الوجود الذهني، بل في الوجود التصوري التعملي التدقيقي الذهني. يعني الذهن قادر يعني الوجود أي أن الذهن قادر فإذا الذهن قادر أن يتصور الماهية بغض النظر عن الوجود، لكن لا باعتبار عدم الوجود بل باعتبار خارج عن الواقع، لأن الماهية حتى في الذهن متصورة بوجودها الذهني. وهذا الدليل، فإذا اعتبار عدم الوجود من الغلط هذا الخروج عن واقع الأمر. لما كانت الماهيات كما قالوا تكون في الخارج وتكون في الذهن، يعني قادرة أن تتحقق في العالمين، والذهن قادر أن يجردها بالتأمل الذهني فيصير جوهر جماهوية، كأنما لأنس الذهن بالمفاهيم المقصود الجبروحة ممكن له بالعلم الأصولي هو الذي إجه الوجود إجه وجود ما جاء في ذهن، وجود السماء ما جاء في ذهن، وجود الأرض ما جاء في ذهن، هو الذي إجه في ذهن. مفهوم وجود السماء، مفهوم وجود الزيت، مفهوم وجود الإنسان، فكأنه هو اللي صارت لموضوعية الجبر بالحاضر العلم التصوري الفصولي، هو اللي صارت لموضوعية الجبر المهي. يمكن لا هو الذي صار على مبلغ عن السلف؟ ما هو الذي صار له موضوعية؟ الذي صارت له الموضوعية هو مطلوب الإنسانية، لأن الوجود الخارجي كما تقدم في غاية الخفاء. يعني في غاية الخفاء؟ يعني الوجود الخارجي لا يكون معلوما بالعلم المطلوب في غاية الخفاء، لا يحصل بالذات. يعني خطاؤه بلحاظ علمه الحصولي التطوري للسجالة. فإذا لما كان الوجود الخارجي لا يأتي في المدارك الذهنية، في الإدراكات الذهنية، والآتي في العالمين هي الماضية، فموضوعنا الآن هي الماضية. نحمل عليها الوجود حملا، فنقول الإنسانية موجودة، لأن هي الموضوعية، فهي هي التي حصلت في الذهن. أما الوجود تبقى على خارجيته، فكأننا هذه الماضية جئنا إليها بوجود تطوري فعلى الله عليه. واضح؟ يعني لم يكن لهم أنه مقرر لأنه لم يكن لهم أصحاب قرر كلمة سابقة في ظلمة مثلا هم أن الوجود متوقف على مكتبه الخارجية لا يأتي في الذهن، والذي هو حاصل في الذهن هي الماهية، فالماهية لها الموضوعية في الذهن تطورناها ثم قررناها متحققة فقلنا موجودة. موجودة على المدى. فأنا قائد يقول ما الذي أوجب وألجأ البعض إلى القول باتحاد الماهية مع الوجود؟ مثلا مثل الأشعري غير المنسوب إليهم الاتحاد، شو ألجأهم إلى الاتحاد؟ يقول لعل حتى ما بالنسبة إلى الأشعري لأن النسبة ليس في ذلك قال فيها بعض الكلام، لكن لو قالها قائل ما هو الذي كان سببا وصار سببا لمثل هذا القول؟ تقول لعل المتصور تصور أن إذا قلنا الوجود مغاير للماهية زائد عليها يلزم أن تكون هناك ماهية وهي موضوع وهي معروف عرض عليها الوجود، فليلزم كما قال يقول فليلزم أن تكون هناك ماهية عرض عليها الوجود. نقول يأتي له إشكال وهو لنا قاعدة مسلمة، والقواعد العقلية ليست قابلة للتقسيم مثلنا، القواعد العقلية ليس قابل للتعبير، كل ممكن ذو التقسيم، واحد يقدر يقول الا ذا لا معنى معه. النقيضان لا يستمعان ولا ينتفعان، نحن الى حقيقيين الا النقيض الثنائي اللي يصل لقاعده حقيقيه، اما ثابته فثابته في كل مصادقها، واذا ارتفعت في مصداق فهي مثبته في كل مصادقها. القاعده الثنائيه ثبوت شيء بشيء، ثبوت شيء لشيء صفح ثبوت المستفيلة، يعني لابد المستفيلة هو الموضوع في البادل حتى المحمول يقبل عليه. فلو قلنا أن يجيز عارض على الماهية في الذهن، يعني في المعنى يعني عندنا ماهية لها تقرر لها تحقق لها موضوعية ولو في الحاضر الذهن، والوجود عارض عليها، ثبوت شيء كالماهية لشيء، ثبوت شيء كالوجود عفوا، ثبوت شيء كالوجود لشيء كالماهية، فرع ثبوت المثبت له، فرع من فرع ثبوت المثبت له وهي الماهية. هذه المشكلة لعلها هي التي أوجبت القول بمن بعدم الزيادة، يعني بعدم الزيادة يعني باتحاد الوجود مع الماهية في ذهنه. لفق القاعدة يعني لو لم نقل بالاتحاد لنجم أن يكون الوجود عارض، وإذا كان عارض لازم أن تكون أن يكون المعروض وهي الماهية سابقة. تتقن سابقة سابقة تتقن سابقة نسيب لك نقول الماهية السابقة مفترض لها سابقة وهذا المسموع وهو الوجود اللي يسمى عليه نأتي للموضوع السابق هذا طاقة الوجود برد ثبوت الماهية نأتي إلى الماهية هذه الماهية السابقة حين كونها موجودة عرض عليها الوجود أو حين كونها معدومة عرض عليها الوجود فإن قلت حين كونها معدومة عرض عليها الوجود نقول هذا يمثل الاستماع النقيض الماهية حين كونها معدومة في هذا الحين صار الوجود عارضا عليها يعني شو صارت الماهية يعني الماهية الموجودة الماهية المعدومة موجودة يعني صارت الماهية معدومة قابلة هي قابلة العارضة والوجود فصارت الماهية المعدومة موجودة وهذا اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين أول الأوليات التصديقية الباطلة مثل لا مثل ما عندنا أوليات تصورية الوجود والعدم عندنا أوليات تصديقية عدم اجتماع النقيضين عدم اجتماع النقيضين هاي أوليات تصديقية كأنه في النهاية لحد نقول أن الوجود عارض على الماهية حين كونها موجودة حتى لا تنسى معنى في غير عدل الوجود في الذهن عارض على الماهية حين كونها موجودة لكن موسى سنبي ورسا بيساسا سفا هذه الماهية هذه الماهية التي هي الموضوع موجودة بنفس العارض وهو الوجود بنفس هذا العارض بنفس هذا العارض وهو الوجود العارض عليها أو بوجود العارض لو موجودة بنفس هذا العارض لو موجودة قبل هذا العارض بوجود العارض فإن كانت موجودة بنفس هذا العارض الذي نتقدم فيه على مثل هذا العارض فرضناه عارض أي متأثر عن مقصدة الموضوع وهي الماهية وقد فرضناه هو بنفسه حقق الموضوع وهي الماهية تعطينا أن تقدم فيه على نفسه تقدم فيه على نفسه نفس السماع المقصدة يعني العارض وهي الوجود في المقصدة في مقصدة المعروض وهي الماهية موجود ولا موجود واحدة موجود ولا موجود هذا جزء من علمي لو قلنا ان الماهية متحققة بوجود ونفس وجود المعروض لزم ان يكون المعروض في المرتبة السابقة يعني في مرتبة الموضوع لان به الموضوع تحقق ولا في مرتبة الموضوع لانه عارض على الموضوع فلزم اجتماع النقيض واضح العبارة وان تصدق هل كل الثلاث علينا على القصمة كان هذا قائل بالاتحاد بين الوجود والماهية قاعد يدخل على القصمة وإن قلت أن الموجود أن الموضوع وهي الماهية موجودة بل لا معدومة لكن لا بوجود العارض لا بوجود هذا العارض موجودة بوجود آخر لا بوجود لا بوجود هذا العارض موجودة لكن بوجود آخر حتى لا يتسقط شيء على الكلام إن كانت موجودة نفس الكلمات السابقة نزلها في نفس الله أن موجودة بأي وجود فهذا موجودة بأي وجود هذه الماهية موجودة متعرض الموجودة بأي وجود لأن لا تبوت شيء بشيء فقط تبوت الوثبة لا فموجودة بأي وجود فلو يجب أن تتقدم في على لا يجب أن تتفصل وكل هذه الفروض في باطلة واضحة فإذا نقول فإذا نقول الماهية والوجود حتى في الذهن حتى بلحاظ التعمل الذهني متحدان حتى لا يرد علينا فيه. لا يرد علينا نقد القاعدة وجه ثبوت شيء بشيء فرق ثبوت المستقبل. وأما لو قلنا لا بثبوت شيء بشيء فرق ثبوت المستقبل في كل شيء إلا في عروض الوجود على الماهية، هذا تخصيص للقواعد العقلية وتخصيص القواعد العقلية أخرى. هذا واضح؟ إذا وصلنا الآن على هالمبنى تطلع اتحاد الوجود مع الماهية حتى تهلم ما في زيادة، يعني تطلع، يعني يطلع قولة الإنسان موجود كأنك كنت الإنسان إنسان، كأنك كنت الإنسان إنسان. إذا صار الإنسان إنسان والوجود مع الإنسان شيء واحد، الوجود مع الحجرية شيء واحد، هم شيء واحد، كيف نبعث النتيجة؟ الإنسان الحجر مثلا تبعث النتيجة هم الإنسان حجر كان الإنسان المتعوي إنسان ماضي إلها إلها الأساسة. أو المراد أن الوجود لكل تحقق شخصي هو عند ذلك الوجود، واضح مثلا؟ أو المراد أن الوجود لكل ماهية هو عين ذلك، يعني وجودها عينها لا وجودها عين كل وجود وكل ماهية. على هذا يكون تكون الإنسانية عين وجودها ووجودها عين الإنسانية، والحجرية عين وجودها ووجودها عين الإنسانية. هذا مع الاشتراك المعنوي لا يستطيع، لأنه يرجع الأرض إلى الماهية والماهية متكثرة، فعلى مبنى الاشتراك المعنوي هذا مع الاشتراك المعنوي لا يستطيع. هذا الاشتراك المعنوي الصحيح لو متفق ومضطرد نجي العبارة لأنه يصل أحنا العبارة كأن قائل يقول إذا كانت هذه الرجوم كلها متوجهة على الحكماء فكيف فيصبحون أمرهم؟ مثلا نقول صارت قدر المتألفين مسألة تقريبها لم تقصد في صدر المتألفين، لكن بعض المسائل مفتحها وغيرها صدر المتألفين. شو هي المسألة؟ ثبوت شيء للشيء فرق ثبوت المثبت له، هذا وين؟ في الهديات المعتبة لا في الهديات البسيطة. الهدية البسيطة ليس هناك ثبوت شيء بشيء إلا بهيه، يعني ثبوت الشيء في الواقع هو. في الواقع ثبوت الماهية في وجودها وتقررها، وليس من باب ثبوت شيء بشيء. ثبوت شيء بشيء فرع ثبوت النسبة له وين؟ وين؟ في الأمور التي بينها وبين محمولاتها جعلين تقريبين. ثبوت البيان للجسمين فرع ثبوت الجسم، هنا هدية مركبة. ثبوت العلمين لزيدين للعلم في الحق سبحانه وتعالى، العلم ذا لزيدين فرع ثبوت زيد، لأن زيد جعل بجعل والعلم جعل بجعل، ففي الهيئات المركبة القاعدة ثبوت زيد لزيد فرع ثبوت الوجود. لكن في الهيئات البسيطة جعل الشيء وجعل الشيء خارج من القاعدة الفرعية وهي ثبوت زيد لزيد فرع ثبوت المستقبل تخصصا لا تخصصا، فالموردين خارج من القاعدة مو تخصيص حسب دين والقواعد العقلية ليس قابلة للتخصيص، خارج خروج الموضوع الجن، والأصل ليس لهم إعباء ثاني. لماذا ليس لهم؟ لأن القاعدة موردها الهليات المركبة، وكلامنا المورد الهليات البسيطة، والهليات البسيطة ثبوت الشيء لا ثبوت الشيء للشيء، صح العبارة؟ فإذا إشكال القائلين لأنه لو قلنا بالمغايرة والزيادة يلزم نقض القاعدة، لا، أصل كلامنا ليس في مورد القاعدة، كلامنا خارج عن محل القاعدة، القاعدة في الهليات المركبة، وكلامنا في لب في الهليات البسيطة، والهليات البسيطة ثبوت الشيء وليس ثبوت الشيء للشيء، وهذا تسامر تقريبا معنى الكلام. غرر في زيادة المراد من الزيادة المغايرة لا زيادة في العلم، غرر في زيادة الوجود على الماهية خلافا للأشعري. فالأشعري ماذا يقول؟ حيث يقول الأشعري على ما نسب إليه بعينيته، يعني بعينية الوجود لها للماهية بثمن، يعني كم بثمن؟ يعني لا خارجا، يعني بلحاظ الخارج محل اتفاق أن الوجود والماهية متحدان بين الجميع، أن الوجود والماهية متحدان إن كان هناك نزاع وزير بلحاظ الذهن. ثم قلنا هل المراد من النزاع بلحاظ الذهن يعني الذهن بما هو ذهنون لو بلحاظ التصور الذهني؟ قلنا بلحاظ التصور الذهني لا بلحاظ الذهن بما هو ذهنون، بمعنى أن المفهوم يستعني راح نكمل أول مجال بمعنى أن المفهوم من أحدهما من الماهية والوجود فلا ننسى بمعنى أن المفهوم ممكن بمعنى أن الوجود الذهني مختلف لا الوجود الذهني والماهية الذهنية متحدان أيضا كما هما متحدان في الخارج، بمعنى أن المفهوم من أحدهما من الوجود والماهية عين المفهوم من الآخر، يعني مفهوم أحدهما بلحاظ الحمد الأول الذاتي هو عين مفهوم الآخر، هذا الذي يريد أن يدعيه هذا القائل. لأن المحققين من الحكماء قالوا بزيادة الوجود ضمير رجع للوجود عليها على الماهية، وين الزيادة؟ الزيادة وين؟ في الذهن، يعني الزيادة الذي نتكلم عنها زيادة ذهنية ومو مرادة زيادة ذهنية، يعني الوجود الذهني مع الوجود مع الماهية الذهنية مختلفة فكيفها المسألة بالتحمل الذهني في الذهن أي بالحال التحمل الذهني لا في العين أي لا في الخارج لاتحادهما خارجا بلا نزاع. أكثر في الذهن كان كلمة في الذهن قد توجب الصحبة وكلنا يعني في الذهن يعني أن الوجود والماهية في الذهن مختلفان لا لا مو مراد هذا بل لا في حق الذهن بل لا يعني لا بل لا في واقع الذهن ومراده أن الوجود والذهن والماهية بلحاظ الوجود الذهني هما مختلفان لا بلحاظ الوجود الذهني أيضا هما متحدان ولذا بل كمثل بل يعني بل ولا زيادة بل ولا زيادة في حق الذهن في واقع الذهن في مراده يعني هما في الذهن أيضا متحدان لعدوث التغير لكيف التغير في الخارج ولكيف التغير في نفس الذهن زي بينه بل التغير والزيادة للوجود على الماهية بل التغير والزيادة للوجود على الماهية وين؟ بتحليل يعني بسبب تحليل من طبيعي متغيرانهما بحسب سبب تحليل وتعمل، التعمل هو العمل الذهني بالإقصاء وتعمل من العقل إذن إذا العقل استعمل بالتفكير الذهنية رأى الوجود زائد على الماهية يعني وين رآه؟ يعني رآه بالحمل الأول الذاتي مفهوما لا بالحمل التالي الصناعي وجودا ذهنيا فإن بالحمل التالي الصناعي والوجود الذهني لأن الحمل التالي الصناعي أعم من الخارج ولا لا؟ الخارج التالي الصناعي والذهن التالي الصناعي لأن الوجود الذهني ناقصا من مراتب الوجود الواقع في الخارج يعني فإن هذا التعليل بحاق الذهن لماذا في الذهن مختلفان؟ هل فإن تعليل بحاق الذهن ثم قائل يقول كنت هما في الذهن متغايران جالبين، فإن الكون أي التحققات في الذهن أيضا وجود به تحقق الماهية في الذهن، بالاختيار تتحقق بوجود به تتحقق بوجود به، كما أن الماهية الخارج تتحقق بوجود الخارجي في الذهن أيضا تتحقق بوجود الذهن، فهي إذا متحدة معه وجود خارجا وعقلا. هذا جالب لماذا أرى؟ لأنه لم يستعلم أنه يأخذ أنه أن يكون أيضا متحدة مع الوجود، فإذا المراد كونها مغايرة للوجود مو بلحاظ كونها في الذهن، كونها في الذهن اتحاد مع الوجود، اتحاد مع الوجود، فهنا لا تغاير أيضا. يعني وين التغاير؟ لا إلا حقنا مفهوم الإنساني بغض النظر عن وجود هذا المفهوم الإنساني، الآن أنا مش مفهوم إنساني، هذا حصل وحده أو حصل بوجود الذهن؟ حصل بوجود الذهن. هذا المفهوم الذي نقول عنه مفهوم الإنسانية هو أيضا حاصل بوجود الذهن وهو متحد مع الوجود الذهني. مفهوم الإنسانية بغض النظر عن تصور وجوده هذا زائد على الماهيين، هذا زائد يعني الوجود الذهني هنا الذي غرضنا النظر عنه كأنه هذا هو العارض على الماهية، لكن بالحاضر يعني هذا المفهوم أي مفهوم الوجود الذهني غير مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية بغض النظر عنه عن تحقق الماهية بواسطة الوجود الذهني. يسميه النفس بقوة التصرف معه، إذا بجرد التصرفات قوة النفس بالتصرفات، يعني أن النفس قادرة أن تحلل الأشياء حتى المساعدة الخارج تحللها إلى تثنين إلى حد ومحسين، وكأنها تتصور وتجعل الحد هو الموضوع جدا وتجعل المحدودة كأنه عارض عليها حتى تصورات هل تعمل الأشياء. سمعت أنا سمعت أنه قيل الجهل هو ما هو القابل لقدير معلمات بعد احتجان مثل ما عقلا تصرف مثلا مثل هذا التنين والتصريف هذا هو هذا هذا التصور كما أنه فإن الكون في الذهن أيضا وجود الذهن يعني أن كون الماهية في الذهن لا تكون إلا بالوجود الذهني فهي متحدة مع الوجود الذهني، فإذا ليس مرادنا من كونها زائدة من حاضر الذهن بل يبقى الذهن متحدة، كما أن الكون يعني كون الماهية في الذهن بالخارج أقل، كما أن الكون أي كون الماهية في الخارج إنه وجود الخارج موصلة كونها وجودها وإلا هي من حيث هي نية لا موجودة ولا معدومة. لا لحد وين الزيادة؟ هنا الزيادة لا سن العقل تعليل، هذا التعليل إلا للتعمل العقلي، لا سن الزيادة العقل لا سن العقل من كأنه ولكن له قابلية له قدرة أن يلاحظها أن يلاحظ الماهية وحدها، يعني يقلل دقته فينظر إلى مفهوم الإنسانية وكأن مفهوم الإنسانية لم يتحقق بوجود الذهن وكأنه لم يتحقق بوجود الذهن، الواحد يغض النظر عن شيء من غير ملاحظته، يلاحظ الماهية من غير ملاحظة شيء من الوجودين الخارجي أقول لا يلاحظ لا وجودها الخارجي لأنها مع الخارج في الخارج هي متحدة مع الوجود الخارجي، ولا وجودها الذهني لأنها مع الوجود الذهني هي متحدة أيضا مع الوجود الذهني، يعني هذه الملاحظة شنو مرادك من أجل يعني بين الملاحظة والاعتبار بنحو عدم الاعتبار للوجود الذهني بنحو عدم الاعتبار للوجود الذهني، يعني شنو عدم الاعتبار؟ يعني كأنه لم ينظر إليه لا اعتبار العدم، لا انه يعتبر عدم الوجود الذهني. لماذا لا يتمكن من هذا؟ لانها لا يمكن ولا يطرق لها الكون الا بالوجود الذهني، والشيء الذي لا واقعية له لا تحقق له الا بشيء، كيف نعتبر عدمه؟ فعدم الوجود الذهني للماهية هذا ليس بصحيح، لكن عدم الاعتبار لا اعتبار العدم، لا اعتبار العدم للوجود الذهني، لا اعتبار العدم للوجود الذهني. لماذا؟ لأن الماهية لا كون لها إلا بوجودها الذهني في الذهن، ولا كون لها إلا بوجودها الخارجي في الخارج. وبعبارة أخرى، بعد التأمل يعني بعد الدرسة والضراحة الذهنية، بعد التأمل الشديد في تخلية الماهية، نخلها ممن؟ نخلها عن من؟ عن مطلق الوجود جسما وخارجا، عن مطلق الوجود أي جسما وخارجا. بهذا التأمل إذا جربناها، مثل واحد يتجرده، إذا جربناها وخليناها تصير في هذا التأمل، بعد التأمل في تخلية الماهية عن الوجود مطلقا، ليست الماهية الذي أعملنا النظر فيها وهي الماهية من حيث هي ليست الماهية التي أعملنا النظر فيها وجربناها عن وجودها الخارجي وعن وجودها الذهني، ولا الماهية التي أعملنا وهي الماهية من حيث هي كما لاحظناها من حيث هي بالحمد الأول لله، لكن مو بالحمد الثاني حتى في الذهن، يعني مو مراد الحمد الثاني في الخارج فقط ليس كذلك، لا بالحمد الأول لله، يعني مفهوم الإنسان ليس مفهوم الإنسان وليس مفهوم الإنسان، لكن الإنسانية الذهنية لا كون لها إلا بالوجود الذهني، ولذا قال بالحمد يحمد الأول لله، لا بالحمد الثاني اصطناعي الذهني، لا بالحمد الثاني اصطناعي الذهني، ليست الماهية بالحمد الأول للذاتي وجودا، الماهية بالحمد الأول للذاتي ليست وجودا، يعني ليست بهذا اللحاظ، ليست وجودا بهذا اللحاظ، ليست وجودا، بل هي مفهوم لغايره مفهوما وجودا، وإلا لولا هذا اللحاظ فهي وجود، لأن كونها لا يكون إلا بالوجود الذهني أو بالوجود الخارجي، وإن كانت إذن هذه الماهية روحها، وإن كانت الماهية بالحمل الشارع الصناعي، ولو الشارع الصناعي الذهني، ولو الشارع الصناعي الذهني، وإن كانت الماهية بالحمل الشارع الصناعي وجودا يجري، ولا أصلا لا يمكنها أن تتقرر إلا بل حتى العدم بالحمد الشارع الصناعي، مفهوم العدم في الذهن، مفهوم العدم في الذهن وجود أو ليس وجود، صورة ذهنية وجودية، فإذا ما هو العدم؟ مفهوم العدم، مفهوم العدم لا العدم المتحقق بصورة ذهنية في الذهن عدم، هذا وجود، فإذا حتى العدم بالحاضر الحمد الشارع الصناعي الذهني هو وجود، وبلحاظ مفهومه يعني مفهوم العدم، مفهوم العدم وليس مفهومه ولا مفهوم ماهية ولا أي مفهوم آخر، بإعتبار ذلك كل مفهوم هو هو وليس بغيره، صح العبارة؟ وكذا التخلية، يعني هو كذا التخلية، يعني وكذا التخلية للماهية على الوجود، في الماهية نخلي الماهية على الوجود، هو مراد من التخلية، يعني لحاظها مخلاة بلحاظ الحمل الأول للذاتي، وإلا بلحاظ حملها الشارع الصناعي هي مخلاة، هي مزينة بالوجود الذهني، فالتخلية في أي مقصد؟ وكذا التخلية، يعني وكذا التخلية إنما تكون في مقام التعمل الذهني، يعني وكذا التخلية إنما تكون في مقام التعمل والدقة الذهنية، هنا تخلية، يعني هنا مفهوم الماهية مفهوم الماهية، مفهوم الإنسان مفهوم الإنسان، يعني في معنى؟ لكن لحاظ الحمل الشائع الصناعي وهو وجودها في الذهن، فإن وجودها في الذهن تحلي لها تجميل لها بالوجود الجديد. وكذلك التدريب اذا اردنا ان نجردها المراد تدريبها بالحاد التعمل الذهني بالحمل الاولي الذاتي، والا فبالحاد الحمل الشايع الصناعي. تجريدها في الحقيقة ليس إلا تخليتها واستعادتها مع الوجود. فإذا التجريد شيء استمرائي تحقق الخارج، والتحقق الخارج نعم هي الخارج العين والخارج الذهني، يعني الشايع الصناعي الذهني الماهية لا تكون إلا مع الوجود، فهي لا تتحقق الا بوجود الذهن، فكيف نخليها عن الوجود وكيف نجددها عن الوجود؟ وكذلك في النار لا تتحقق الماهيه الا مع الوجود لانها ماهيه الوجود الخارجي. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.